بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه فمقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أصل أو نفس الحب والبغض هل هو موافق لما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، يحب من أحبه الله ورسوله ويبغض من أبغضه الله ورسوله. ثم في مقدار هذا الحب، هل هذا أحب إليه بناء على أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نقول حب الشيعة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه مع كراهيتهم لمن هو أفضل منه، لو أن إنسانا فضل عليا على أبي بكر وعمر لكان متبعا للهوى، لو أن إنسانا أحب شيئا من الأشياء أكثر مما أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يحبه أكثر من غيره وضعه في غير منزلته لكان متبعا للهوى. فيقول لابد أن ينظر في نفس الحب والبغض ثم في مقدار الحب والبغض. فمن على سبيل المثال أبغض العصاة أكثر من الكفار كما يقع من البعض، تجده على من يسميهم مثلا أو من يعتقد أنهم أهل بدع أشد من بغضه للكفار والمنافقين، وهذا لم يتبع في مقدار حبه وبغضه أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون بغضك للكفار أغلظ وأشد من بغضك للعصاة، وأن يكون بغضك لأهل البدع العقائدية أشد من بغضك للعصاة أتباع الشهوات، وكذلك أن يكون بغضه لأهل الكفر والنفاق أشد من بغضه لأهل البدع غير المكفرة. فالواجب على العبد أن ينظر في نفس حبه وبغضه ومقدار حبه وبغضه هل هو موافق لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو هدى الله الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون مأمورا بذلك الحب والبغض لا يكون متقدما فيه بين يدي الله ورسوله، فإنه قد قال: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ومن أحب أو أبغض قبل أن يأمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ففيه نوع من التقدم بين يدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومجرد الحب والبغض هوى، لكن المحرم اتباع حبه وبغضه بغير هدى من الله، يبني على شيء وقع في نفسه من حب أو بغض دون أن يعرض ذلك على الكتاب والسنة، يبني على ذلك تصرفات وأعمال. يقول ولهذا قال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فأخبر أن من اتبع هواه أضله ذلك عن سبيل الله، وهو هداه الذي بعث به رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو السبيل إليه. وتحقيق ذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو من أوجب الأعمال وأفضلها وأحسنها. وقد قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو كما قال الفضيل بن عياض ابن عياض رحمه الله أخلصه وأصوبه، أحسن عمل أخلصه وأصوبه، فإن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. وجملة الفضيل إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. فالعمل الصالح لا بد أن يراد به وجه الله تعالى، فإن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما أريد به وجهه وحده، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو كله للذي أشرك، يعني حبط ذلك العمل طالما كان فيه إرادة غير وجه الله. يقول وهذا هو التوحيد الذي هو أصل الإسلام والإخلاص، وهو دين الله الذي بعث به جميع رسله، وله خلق الخلق، وهو حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ولا بد مع ذلك مع الإخلاص أن يكون العمل صالحا، وهو ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الطاعة. فكل طاعة عمل صالح، وكل عمل صالح طاعة، وهو العمل المشروع المسنون. إذ المشروع المسنون هو المأمور به أمر إيجاب أو استحباب. يقول وهو العمل الصالح، وهو الحسن، وهو البر، وهو الخير، وضده المعصية والعمل الفاسد والسيئة والفجور والظلم. ولما كان العمل لا بد فيه من شيئين، النية والحركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام، فكل أحد حارث وهمام. حارث عامل يحرث حرف الآخرة أو حرف الدنيا، وهمام همة للنية. فكل أحد حارث وهمام، له عمل ونية، لكن النية المحمودة التي يتقبلها الله ويثيب عليها أن يراد الله بذلك العمل، والعمل المحمود الصالح. النية المحمودة إرادة وجه الله، العمل المحمود العمل الصالح الموافق للشرع وهو المأمور به. يقول ولهذا كان عمر رضي الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وإذا كان هذا حد كل عمل صالح، فالآمر بالمعروف والناهي عن المنكر يجب أن يكون هكذا في حق نفسه، ولا يكون عمله صالحا إن لم يكن بعلم وفقه. وكما قال عمر بن عبد العزيز من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وكما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه العلم إمام والعمل تابعه، العلم إمام العمل والعمل تابعه. وهذا ظاهر، فإن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا واتباعا للهوى كما تقدم. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام، فلا بد من العلم بالمعروف والمنكر والتمييز بينهما، ولا بد من العلم بحال المأمور والمنهي حتى يضع كل شيء في موضعه، فلا بد أن يفرق بين المعروف والمنكر في حد ذاتهما تمييزا مطلقا، ما هو المعروف وما هو المنكر. ثم لابد أن ينظر في حال المأمور وحال المنهي، حتى إذا أمره بأمر كان يعلم من حاله أنه يزداد خيره ويقل شره، يكثر صلاحه ويقل فساده، وكذا في النهي. يقول ومن الصلاح أن يأتي بالأمر والنهي بالصراط المستقيم، وهو أقرب الطرق إلى حصول المقصود. ولا بد في ذلك من الرفق، لا بد أن يكون تكون بالطريقة الموافقة للشرع أيضا. لا بد أن ينظر في العلم بالمعروف والمنكر، والعلم بحال المأمور والمنهي، ولا بد أن يكون بالطريقة الصحيحة التي لا بد فيها من الرفق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا كان العنف في شيء إلا شانه، عابه يعني. وقال: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. ولا بد أيضا أن يكون حليما صبورا على الأذى، لا بد من علم قبله، علم بالشرع بالمعروف والمنكر، وعلم بالواقع بحال المأمور والمنهي. لا بد من رفق معه، لا بد من صبر وحلم بعده. يقول: فإنه لا بد أن يحصل له أذى. يعني من يتصور أنه سيدعو إلى الله دون أن يؤذى باللسان واليد، سوف يجد كثيرين يكرهون ظهور ما سيجد كثيرين يكرهون ظهور ما يدعو إليه فيؤذونه. يقول: فإنه لا بد أن يحصل له أذى، فإن لم يحلم ويصبر كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كما قال لقمان لابنه: وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولهذا أمر الله الرسل وهم أئمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصبر، كما كقوله لخاتم الرسل صلى الله عليه وسلم: واصبر وما صبرك إلا بالله. قال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يقول كقوله لخاتم الرسل: بل ذلك مقرون بتبليغ الرسالة، فإنه أول ما أرسل أنزلت عليه سورة يا أيها المدثر، بعد أن أنزلت عليه سورة اقرأ التي بها نبئ أتاه نبأ السماء أي الوحي فأصبح نبيا. وأما التي أرسل بها يا أيها المدثر قم فأنذر، صار رسولا مأمورا بالبلاغ. يقول: فقال يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمن تستكثر، ولربك فاصبر. فافتتح آيات الإرسال إلى الخلق بالأمر بالنذارة، وختمها بالأمر بالصبر. ونفس الإنذار قم فأنذر، ما هو الإنذار؟ تذكير بالآخرة، تذكير بوحدانية الله، كل ذلك. يقول: ونفس الإنذار أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنذار تحذير من الشرك وهو أعظم المنكر. الإنذار أمر بالتوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلح. فإذا الإنذار أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعلم أنه يجب بعد ذلك الصبر. وقال: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى: واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. وقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. قال: فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. وقال: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يقول: فلا بد من هذه الثلاثة: العلم والرفق والصبر. العلم قبل الأمر والنهي، والرفق معه، الصبر بعده، وإن كان كل من الثلاثة مستصحبا في هذه الأحوال. وهذا كما جاء في الأثر عن بعض السلف ورووه مرفوعا، ذكره القاضي أبو يعلى في المعتمد: لا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إلا من كان فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. وليعلم أن الأمر بهذه الخصال في الأمر المعروف والنهي عن المنكر مما يوجب صعوبة على كثير من النفوس، فيظن أنه بذلك يسقط عنه فيدعه، وذلك مما يضره أكثر مما يضره الأمر بدون هذه الخصال أو أقل. فإن ترك الأمر الواجب معصية، يقول هذا الأمر صعب على كثير من النفوس، أن يكون بعلم وبرفق وبصبر، يقول أنا لا أقدر سأترك الدعوة، سأترك الأمر عن المنكر، يقع في مفسدة أشد. يعني لو كان أمر ونهى ببعض التقصير كان خير له من ترك الأمر والنهي بالكلية. يقول وذلك مما يضره أكثر مما يضره الأمر، الأمر معروف يعني، بدون هذه الخصال أو أقل. قد يكون في بعض الأحيان أقل، وقد يكون في بعض الأحيان أكثر. فإن ترك الأمر الواجب معصية، فالمنتقل من معصية إلى معصية أكبر منها كالمستجير من الرمضاء بالنار، الرمضاء هي الحجارة المحماة، والمنتقل من معصية إلى معصية كالمنتقل من دين باطل إلى دين باطل. وقد يكون الثاني شرا من الأول، وقد يكون دونه، وقد يكونان سواء. فهكذا تجد المقصر في الأمر والنهي والمعتدي فيه، قد يكون ذنب هذا أعظم وقد يكون ذنب هذا أعظم، وقد يكونان سواء على حسب درجة الذنب. ومن المعلوم بما أرانا الله من آياته في الآفاق وفي أنفسنا وبما شهد به في كتابه أن المعاصي سبب المصائب، أن المعاصي سبب المصائب، فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال، وأن الطاعة سبب النعمة، فإحسان العمل سبب لإحسان الله، فسيئات المصائب والجزاء من سيئات الأعمال. يعني جوزي الناس بسيئات السيئة التي هي المصيبة بسبب سيئات العمل، سبب عملهم السيئة، والطاعة سبب النعمة، فإحسان العمل سبب لإحسان الله إلى الناس لنعمه، كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من حسنة رخاء وسعة، فمن الله هو الذي وفق وهدى. ولا شك أن ما أصاب المؤمن من حسنات الطاعات هو من الله أيضا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ما أصابك من جدب، ما أصابك من قحط، من فقر، من مصيبة دنيوية، فبسبب نفسك، وإن كان الله قد قدر ذلك كله. ولا شك أن ما أصاب الإنسان من سيئة بمعنى المعصية هي من نفسه، لأنه هو الذي فعلها باختياره. لكن السياق والآيات أن ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني الرخاء والسعة، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني ما أصابك من مصيبة في دنياك فمن نفسك أو في غير ذلك. وقال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم، إنما استزلهم أوقعهم الشيطان في الزلل ببعض ما كسبوا. وقال تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، وقال أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير، وقال وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور، وقال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كل هذه الأدلة أن المعاصي سبب المصائب. وقد أخبر سبحانه بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين. وأصحاب مدين قوم فرعون في الدنيا وأخبر بما يعاقبهم به في الآخرة. نغمات الموسيقية نغمات محرمة من المنكر لأنها داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فيجب تغيير النغمات الموسيقية. التليفون اللي ما فيهوش غير نغمات موسيقية يبقى بيع وتخلص منه. يقول وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بما عاقب به أهل السيئات من الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وقوم فرعون في الدنيا وأخبر بما يعاقبهم به في الآخرة. لهذا قال مؤمن آل فرعون يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. وقال تعالى كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. وقال سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وقال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. ولهذا يذكر الله في عامة سور الإنذار ما عاقب به أهل السيئات في الدنيا وما أعده لهم في الآخرة. وقد يذكر في السورة وعد الآخرة فقط إذ عذاب الآخرة أعظم وثوابها أعظم وهي دار القرار. وإنما يذكر ما يذكره من الثواب والعذاب في الدنيا تبعا كقوله في قصة يوسف وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة. وقال والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون. وقال عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. كل هذا داخل في أن المصائب في الدنيا والعقوبات في الدنيا والآخرة سببها المعصية. يقول أما ما ذكره لعقوبة الدنيا والآخرة ففي سورة النازعات غرقا والناشطات نشطا. ثم قال يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة فذكر القيامة مطلقا. ثم قال هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى إلى قوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم ذكر المبدأ والمعاد مفصلا فقال أنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى قوله فإذا جاءت الطامة الكبرى إلى قوله فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى إلى آخر السورة. وكذلك في المزمل ذكر قوله وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما إلى قوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وكذلك في سورة الحاقة ذكر قصص الأمم كثمود وعاد وفرعون، ثم قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، إلى تمام ما ذكره من أمر الجنة والنار. وكذلك في سورة نون والقلم ذكر قصة أهل البستان الذين منعوا حق أموالهم وما عاقبهم به، ثم قال: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. وكذلك في سورة التغابن قال: ألم يأتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ثم قال: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وكذلك في سورة قاف ذكر حال المخالفين للرسل وذكر الوعد والوعيد في الآخرة. وكذلك في سورة القمر ذكر هذا وهذا. وكذلك في آل حميم مثل حميم غافر واستجدى والزخرف والدخان وغير ذلك إلى غير ذلك مما لا يحصى. فإن التوحيد والوعد والوعيد هو أول ما أنزل، كما في صحيح البخاري عن يوسف بن ماهك ابن ماهك قال: إني عند عائشة أم المؤمنين إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ فقالت: ويحك وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. أؤلف القرآن يعني أرتبه على ترتيب مصحفك، فإنه يقرأ غير مؤلف غير مرتب. قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار ذا سور، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول ما أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وآله وسلم: وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، يعني بعد زواجها، قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور. كل هذا يقصد به أن ذكر عقوبات المعاصي الوعيد على المعاصي في الدنيا والآخرة هو أول ما نزل من القرآن، هو أمر متكرر ذكره في القرآن في من آيات الله عز وجل المسموعة والمشهودة. يقول: وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبب الشر والعدوان فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت آخرون عن الأمر والنهي فيكون ذلك من ذنوبهم، وينكر عليهم آخرون إنكارا منهيا عنه فيكون ذلك من ذنوبهم، فيحصل التفرق والاختلاف والشر. وهذا من أعظم الفتن والشرور قديما وحديثا، إذ الإنسان ظلوم جهول. والظلم والجهل أنواع، فيكون ظلم الأول وجهله من نوع، وظلم كل من الثاني والثالث وجهلهما من نوع آخر وآخر. يعني إما أن يكون هناك ذنوب تفعل فيسكت البعض فتكون معصية، أو يأمرون وينهون بطريقة غير مشروعة فيحصل فتنة وتكون معصية. ومن تدبر قال: ومن تدبر الفتن الواقعة رأى سببها ذلك، إما سكوت عن منكر مع القدرة، وإما تغيير بطريقة غير مشروعة. ورأى أن ما وقع بين أمراء الأمة وعلمائها ومن دخل في ذلك من ملوكها ومشايخها ومن تبعهم من العامة من الفتن هذا أصلها، يدخل في ذلك أسباب الضلال والغي التي هي الأهواء الدينية والشهوانية وهي البدع في الدين والفجور في الدنيا، وذلك أن أسباب الضلال والغي البدع في الدين والفجور في الدنيا، وهي مشتركة تعم بني آدم لما فيهم من الظلم والجهل، فبذنب بعض الناس يظلم نفسه وغيره كالزنا بلواط وغيره أو شرب خمر أو ظلم في المال بخيانة أو سرقة أو غصب أو نحو ذلك. ومعلوم أن هذه المعاصي وإن كانت مستقبحة مذمومة في العقل والدين فهي مشتهات أيضا، يعني الزنا في رغبة جنسية، المال حب المال، ومن شأن النفوس أنها لا تحب اختصاص غيرها بها، غيرها باللذات، لكن تريد أن يحصل لها ما حصل له، وهذا هو الغبطة التي هي أدنى نوعي الحسد، فهي تريد الاستعلاء على الغير والاستئثار دونه أو تحسده وتتمنى زوال النعمة عنه وإن لم يحصل لها، ففيها من إرادة العلو والفساد والاستكبار والحسد ما مقتضاه أنها تختص من غيرها بالشهوات، يبقى هو الذي يستأثر بالشهوات فقط، فكيف إذا رأت الغير قد استأثر عليها بذلك واختص بها دونها؟ فالمعتدل منهم في ذلك الذي يحب الاشتراك والتساوي، وأما الآخر فضلون حسود، وهذان يقعان في الأمور المباحة والأمور المحرمة لحق الله، فما كان جنسه مباحا من أكل وشرب ونكاح ولباس وركوب وأموال إذا وقع فيها الاختصاص حصل الظلم والبخل والحسد، وأصلهما الشح كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالبخل فباخلوا، وأمرهم بالظلم فظلموا، أمرهم بالقطيعة فقطعوا. قل قولي هذا وأستغفر الله. درس الغد إن شاء الله في الخلفاء وهنا إن شاء الله. يقول إنه يعمل في أحد المكاتب الاستشارية، يوجد كثير من الفتاة المتبرجات، حاولت أن أنصحهن إما بكتيبات أو منشورات بها بعض الفتاوى، منعت من إدارة المكتب وتم تهديدي بالفصل. تكلم، قل لهن الحجاب، أحد الإخوة الروس يسأل عن قسم ويمين عملاء الشرطة الداخلية للاتحاد الروسي، يذكر اسمه واسم عائلته ويقسم على الولاء لشعوب الاتحاد الروسي ومراعاة دستور وقانون الاتحاد الروسي واحترام مراعاة حقوق وحرية الإنسان والمواطن وحسن الوفاء لأوامر القيادة وواجباته الوظيفية وتحمل مشقة أعمال الهيئات الداخلية بكفاءة، على أن يكون عميلا موظفا مخلصا شجاعا نبيها ويحافظ على أسرار الدولية والوظيفية ويحافظ على النظام القانوني من جهة الدستور وقوانين الاتحاد الروسي بلا خوف على حياته. استغفر الله العظيم. القسم على احترام الدساتير والقوانين التي يسنها أهل الكفر والعمل جنديا لهم قد نهى الله عز وجل عنه نهيا صريحا قاطعا، فقال عز وجل: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. وقال: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فكيف يكون جنديا يعمل لهؤلاء الكفار وهم يصدون المسلمين عن دين الله عز وجل، وهم يحاربون المسلمين وقد أخذوا بلادهم منذ مئات السنين، بقي لهم أكثر من 300 سنة أو نحوها، قد أخذوا بلاد القوقاز بأكملها وهي من أوائل البلاد التي فتحت في الإسلام، ولا يزال أهلها يعانون ألوان العذاب والاضطهاد مرات ومرات بسبب تسلط الروس عليهم، فضلا يعني قبل العهد الشيوعي وبعده وبعد زواله. فكيف يكون المسلم جنديا من جنود الكفار؟ وقد قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، من يتولهم منكم فإنه منهم. بل ذكر الله سبحانه وتعالى في من خرج في صف الكفار محاربا للمسلمين وصفه عز وجل بالكفر والنفاق، قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فهذه الآيات نزلت في قوم من أهل مكة تكلموا بالإسلام لكنهم خرجوا محاربين للمسلمين في صف الكفار، فاختلف فيهم الصحابة، فأنزل الله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، ردهم إلى الكفر، أركسهم بما كسبوا. أتريدون أن تهدوا من أضل الله، من حكم الله بضلاله وبين ضلاله، ثم قال: ودوا لو تكفرون كما كفروا، فتبين بذلك كفر من خرج محاربا للمسلمين في صف الكافرين. وكذا قال عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فمن يجوز مثل هذه الأمور ويجوز العمل جنديا للكفار ضال مضل. يقول: رغم اعتقادي خطأ من قال خطأ قول من قال إن الحكم بغير ما أنزل الله لا يكون كفرا أكبر حتى يستحله صاحبه، إلا أنني لا أرى فرقا عمليا بين هذا القول وبين من قال الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر جنسا أو نوعا يعني، ولا يكفر صاحب عين حتى تقام عليه الحجة. فالسؤال: هل هناك فرق بين القولين عمليا أم هو اعتقادي فحسب؟ لا، هناك فرق عملي وهو إثبات الولاية بناء على ذلك. هذا أحد الأمور التي يترتب عليها. إذا كان يراه من باب المعاصي فهو يرى أن هذا الذي حكم بغير ما أنزل الله قد أتى مجرد معصية من المعاصي لا يترتب عليها انعزاله عن الولاية. وأما من يرى أن هذا مناقض لمقصود الولاية لأنه كفر ناقض عن الملة من جهة النوع، وإن امتنع التكفير للمعين لتأويل إلا أنه لا يثبت له الولاية بناء على ذلك. ولذا نقول أن مسألة الطاعة يدين المؤمن بالطاعة لمن يقود بكتاب الله، ولا يدين بالطاعة لمن يحكم غير ما أنزل الله. وأنت ترى واقعا عمليا شديد الاختلاف بناء على المذهبين، فبعض من يدين بالطاعة يتقرب إلى الله بإبلاغ الحكام الذين يحكون بغير ما أنزل الله أحوال إخوانهم وأسماءهم ويدلهم عليهم، وربما سجنوهم وربما قتلوهم وربما عذبوهم. ألا ترى هذا فريقا عمليا؟ وبين آخر لا يدين لهم بالطاعة ولا يعني يتكلم بشيء من ذلك ولا يفعله ولا يعين على إخوانه وهب يتقرب إلى الله بما يؤدي إلى هداية المسلمين، وآخر يدين الله عز وجل بأن هذا من أعظم الجرم والتعاون على الإثم والعدوان. كيف ترى أن هذا ليس هناك فرق؟ هداك الله. ها؟ من كان ايه؟ نعم، هو من كان قد حكم بغير ما انزل الله بالنوع الذي هو كفر دون كفر، وكان بني اميه كانوا كده تثبت امامته، كما كان حكام بني اميه عبد الملك بن مروان، الحجاج بن يوسف الثقفي، ومن شبههم من حكام بني اميه وبني العباس، هم دول اللي قال فيهم الصحابه والتابعين ايه؟ كفر دون كفر. ثبوت الإمامة يقتضي طاعة في المعروف، يقول أتم زملائي بي في العمل في الصلاة، ونظرا لوجود نصراني معنا في العمل يقومون بتأنيبي ومعاتبتي بشدة إذا قرأت آية تتحدث عن نصارى وكفرهم. استغفر الله، هل أصلي بهم وأتابعهم على ذلك أم لا أصلي؟ بل صلي بهم وأقرأ الآيات. ايه هنتكسف من كلام ربنا؟ يقول طالب علم مميز نظر في الأدلة فوجد ان الاظهر لفهمه ان تارك الصلاة تكاسلا كافر كفر اكبر خارج من الملة، مع إقراره أن الجمهور على خلاف ذلك ومسألة خلاف سائر. هل يعلن في مسجده ذلك لو مر في موضع يتطلب الدخول في هذه المسألة، أم يسكت عما هداه الله إليه للمصلحة؟ أنا أرى أن جواز عرض هذه المسألة مع عرض القول الآخر وبيان الاختلاف السائر، لا حرج في ذكر هذا القول. لأن هذا كلام بعض أهل العلم المعتبرين وظاهر الأدلة، وكثير من السلف قد تكلموا بذلك، فلا ينكر على أحد قال بقول سائر في هذه المسألة وغيره، وربما كان هذا الأمر زاجرا لكثير من التاركين للصلاة عن غيهم. يعني لو أكثرنا وقلنا قولا لا يعرف غيره أن تارك الصلاة كافر كفر دون كفر، استغرب الناس جدا القول الآخر وظنوا أن المسألة مقطوع بها، فوجود من يقول هذا القول ربما كان مرهبا لمن يترك الصلاة. وإن كنا نحن ندين الله عز وجل بأن تارك الصلاة إن لم يعرضه الإمام على القتل لم يكفر. أم باعت لابنها سيارتها القديمة بنصف الثمن أو أكثر بقليل، مع العلم أن له أختان وهن راغبتان راضيتان بهذا، هل هذا جور؟ إذا كانتا راضيتين فالأمر لا يعدهما، هذا حقهما. نعم هو جور، لكن طالما حصل رضا حقيقي من داخلهما وعرض الأمر عليهما فرضيتا، فكأنهما تنازلت عن حقهما. ولكن أحذر في هذا المقام من أن الحرج يكون أحيانا خصوصا من البنات بالنسبة لتفضيل الذكور، أحيانا يكون الأمر من أجل الحرج لا من برضا حقيقي، لا يكون هناك رضا حقيقي. اعدلوا بين أولادكم. ما معنى عبادة معقولة المعنى وعبادة غير معقولة المعنى؟ يعني عبادة نفهم سببها زوال النجاسة، ده معنى يدرك العقل حسنه أم لا يعرفه إلا أهل الإسلام؟ يكون الإنسان بعد ما يقضي حاجته يتنظف، ده يمكن أن يفعله ليه الكفار حتى، لأن ده العقل البشر يدرك حسن هذا المعنى. لكن ما العلاقة بين خروج الريح وبين أن يغسل الإنسان يديه إلى المرفقين ووجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ويغسل رجليه الكعبين؟ ما العلاقة؟ هذا يعقل معناه؟ هذا لا يعقل معناه، بمعنى لا ندري ما السبب الذي شرع الله عز وجل ذلك عند خروج الريح. يمكن أن يكون خروج الريح لو قيل يغسل موضع خروج الريح لكان هذا أقرب من جهة العقل، لكن هذا أمر تعبدي افترضه الله عز وجل علينا. فالوضوء لا شك أنه في تفاصيله غير معقول المعنى، وأما في جملته فلا شك أنه ما يعني معقول المعنى. إذا علق الأمر بأمر غيبي، إذا علق الحكم الأمر الشرعي بأمر غيبي كالحلية التي تكون يوم القيامة فهذا غير معقول المعنى. إذا علق بأمر محسوس مثلا تحريم الخمر لأجل فساد العقل، لأجل أنها تخلو العقل، فيكون هذا معقول المعنى. قال ابن دقيق العيد: الذين اشترطوا النية في الوضوء قدروا صحة الأعمال بالنيات، والذين لم يشترطوا قدروا كمال الأعمال بالنيات، وقد رجح الأول. يعني كلمة لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، يعني إيه لا عمل إلا بنية؟ بيقول الجمهور الذين اشترطوا النية قالوا لا صحة للعمل إلا بنية، وده ظاهر النهي ده النفي ده. والآخرون قالوا لا يكمل العمل إلا بنية في الوضوء. الحنفية بيقولوا لو الواحد نزل المية وغسل جميع أعضاء الوضوء، أو جاء مطر فغسل جميع أعضاء وضوءه دون نية، وكان ذلك إيه وضوءا. يعني واحد نسي ونزل اغتسل الغسل مثلا كان جنبا، ونزل المية واغتسل ونسى أن يغتسل من أجل الجنابة، نوى لم ينوي أنه يرفع له الجنابة، ده نزل يأخذ غطس في البحر، هذا لا يكون العمل كاملا ولا لا يكون العمل صحيحا؟ لا يكون العمل صحيحا، لأن هذا عمل عبادي تعبدي. لماذا؟ لأنه هو في الحقيقة طالما غير معقول المعنى يبقى افتقر إلى نية. بخلاف على سبيل المثال أنت ما قلتش لزوجتك ولا والدتك أن الثوب الذي ألبسه فيه نجاسة، ما نويتش أنها تزيل النجاسة، حطيته في الغسالة واتغسل واتشطف وزالت النجاسة. زالت النجاسة ولا لا؟ زالت النجاسة. جه حاجة فيها ثوب فيه نجاسة والدنيا شتت عليه لغاية ما أزالت النجاسة تماما، يبقى ده زالت النجاسة بدون ايه نية، لان ده معقول الايه المعنى اللي هو مقصود الشرع في ذلك زوال هذه العين النجسة. بخلاف لما تقول لي انسان جامع زوجته، الجزء المعقول المعنى في الموضوع ده نعمل ايه؟ نغسل ايه فرجه، مش كده؟ وهي تغسل فرجه، وده اللي غالبا يحصل من غير المسلمين بعد ما ينتهي هذا الامر، يعمل ايه يزيل اثر الايه هذا الامر منهم انه ما يغتسلوش، لكن المسلمين عليهم ان يغسلوا مش هذا الوضوء، يغسلوا البدن ايه كله. يبقى اذا ده امر تعبدي يبقى يفتقر الى ايه الى نية. يعني لو جه وتشطف كده ونسي ان هو يرفع الحدث ينوي رفع الحدث يبقى عمله غير صحيح، وليس فقط في نفي الكمال. مسألة الانتقال في النية من نفل او فرض، نقول بالنسبة الى الفريضة اذا دخلها هل يجوز أن ينقلها إلى نافلة؟ نقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل كذا ثم كذا ثم كذا. اللي دخل في الفريضة تعينت هذه الفريضة عليه، لا يجوز أن يصلي الظهر ركعة واحدة، ولا يجوز أن يقطعها حتى يتمها لأنها فريضة، فيجب عليه أن يكمل الظهر أربعا، فلا يجوز إذن أن يقلبها نافلة، لأنه دخل فيها، فكيف تأمرونه بنقلها إلى غيرها وترك ما أصبح واجبا عليه إلى شيء ليس بواجب عليه وقد شرع في هذا الواجب. طيب بالنسبة للانتقاء، إذن عشان أدي أول نقطة إن الفرض لا يصح أن يخرج منه ولا يصح أن ينقله إلى نافلة، لأنه فريضا يكمل أربعة، فريضا يكمل ثلاثة في المغرب، يكمل اثنين في الصبح فرض، فما ينفعش تقول له ده نفل إزاي وهو قد صار فرضا. طيب نافلة يحولها إلى فريضة، ما هي يجب أن تكون فريضة من أول ركن فيها وهو تكبيرة الإحرام حيث قال الله أكبر، هو ما نواهاش الفريضة فكيف تقع عن الفريضة؟ يبقى الجزء الأولاني اللي وقع ده من أول ما قال الله أكبر ما وقعش فريضة، ما ينفعش يبقى فريضة، لأنه لابد إنما الأعمال بالنيات، يبقى لازم تكون الظهر من أول الله أو من أول ألف الله أكبر من أول همزة لحد إيه؟ لحد التسليم كلها بتاعة الفريضة. طب من نافلة النافلة الأمر واسع لأن ما عندناش ما يمنع من قطعها، وبالتالي فنفل إلى نفل الأمر واسع. في النافلة لا ما فيش تغيير نية، بدأ دخل في الصلاة الفريضة ما ينفعش يغيرها، فريضة ما ينفعش غيرها، فريضة غيرها. دخل في صلاة العصر في آخر ركعة لقى نفسه ما أدركش حاجة من الجماعة، بعد ما سلم الإمام لقى ناس بيصلوا جماعة يخش معاه وهي من غير ما يسلم وهي في نفس الفريضة اللي هو فيها. النوافل الأمر واسع، يقول قول بعض العلمانيين ان تقسيم احكام الاسلام الى عبادات ومعاملات غير صحيح، وهذه بداية العلمانية. هذا كلام غير صحيح اصلا. اولا المعاملات نعم لا شك ان هناك اركان الاسلام التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذه مقصودة بالتعبد لذاتها، والمعاملات الاخرى في المتعلقة بالحلال والحرام مقصودة بالتزام قواعد الشرع فيها، وإنما الأصل فيها الإباحة، وأما في العبادات فالأصل فيها المنع حتى يأتي دليل. لذلك لا نشك في صحة التقسيم بالاستقراء من أدلة الشريعة، وليس هذا بأصل العلمانية نهائيا. العلمانيون لا يريدون تحكيم الشرع في أي أمر من أمور الحياة. هل العقوبات والمصائب التي تكون في الدنيا تخص المؤمنين أم تشمل الكافرين؟ تشمل الكافرين والمؤمنين والمسلمين. هل يجوز بدء النصارى بقول صباح الخير أو كيف حالك؟ لا يبدأه بتحية، ولكن يمكن أن يسأل عن حال العمل، إزاي الحال في الشغل، عن ماذا صنعتم بالأمس، ماذا صنعوا ونحو ذلك. قل قول لحضر أستاذ.